قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وهب هبة 1000 درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب في الهبة والشفعة، أي في دخول أو في دخول الاحتيال فيهما. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. وهذا يدل على تحريم العود في الهبة، وعلى أن الإنسان إذا وهب هبة وقبضها الموهوب له فإنها تكون ملكا له، ولا يجوز للواهب أن يعود فيما وهبه. وفي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته أعظم تنفير وبيان سوء هذا التصرف الذي يحصل من الواهب الذي يعود في هبته، وأنه يشبه الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه. فالكلب هو حيوان سيء، والقيء قيئه أسوأ منه، وإذا وهذا شأنه أنه يعود يقيء ثم يعود في قيئه. فشبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يهب هبة ثم يعود فيها بالكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه، أي أن هذا من أشنع أو من أسوأ ما يكون من التصرفات ومن العمل. ثم قال: ليس لنا مثل السوء، لأن هذا مثل سيء، وهو قضية كون الكلب يقيء فيعود في قيئه، والذي يعود في هبته يشبهه، ليس لنا مثل السوء. يعني معناه أن المسلمين عليهم أن يبتعدوا عن أن يكون فيهم هذا الوصف الذي يشابه عمل هذا الكلب الذي مثل النبي صلى الله عليه وسلم عمل الواهب الذي يعود في هبته بعمل ذلك الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه. ثم أورد البخاري رحمه الله، وقد أورد البخاري رحمه الله قبل هذا كلام لبعض الناس وهم الحنفية على طريقة البخاري في هذا التعبير، وهو أنه لو أن إنسانا وهب إنسانا 1000 درهم ثم وبقيت يعني هذه الألف عند الموهوب له لم يتصرف فيها ولم يحصل منه تصرف فيها يزيلها أو يبيعها أو يهديها أو بأي نوع من أنواع التصرفات، ثم أراد ذلك الواهب الذي وهب أن يعود في هبته فإنه لا يكون فعاد فيها، فإنه لا يكون زكاة لا على الواهب ولا على الموهوب له، قال: فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف الرسول في الهبة وأسقط الزكاة. خالف الرسول في الهبة يعني في العود فيها، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من العود في الهبة ومنع من ذلك بقوله: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه، ومنع وأسقط الزكاة يعني على هذا وعلى هذا، على الواهب وعلى الموهوب له. ومن المعلوم أن الزكاة أن الهبة إذا قبضها الموهوب له فإنها ملكت، صارت ملكا له ويكون عليه زكاتها. وإذا كان الواهب حال الحول وهي في وذلك الموهوب الذي وهبه في ملكه فعليه زكاته لذلك الحول الذي مضى، ثم هذا الموهوب الذي وهب يستأنف أو يبدأ بحول جديد، وإذا مضى الحول فإنه يزكيها ذلك الموهوب له الذي ثبتت بملكه أو ثبتت ملكا له بحصول الهبة، بحصول الهبة. فيقول إنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الهبة، أي في العود فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ومثل بهذا التمثيل الذي فيه تنفير وتحذير من الوقوع فيها، وأسقط الزكاة التي هي حق الفقراء فلم يوجبها لا على هذا ولا على هذا. وقد عرفنا أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها بعد قبضها سواء تصرف فيها أو لم يتصرف. وكذلك أيضا الواهب إذا كانت هذه الهبة مضى عليها وهي في حوزته حول فإنها تزكى عن ذلك الحول الذي مضى عنده ولو تصرف فيها ولو أهداها أو باعها وما إلى ذلك، ما دام أنه حال الحول فإن الزكاة واجبة عليه سواء تصرف بها أو لم يتصرف. والموهوب له يستأنف بملكه إياها أو يحصل بملكه إياها ابتداء حول، فإذا مضى سنة وهي في ملكه سواء ولو كانت باقية فإنها تزكى ولا تسقط الزكاة لا على هذا ولا على هذا، بل الزكاة هي لازمة. ومن المعلوم أن الذي يجوز له أن يعود في الهبة هو الوالد، قد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الوالد له أن يعود في هبته لولده. والسبب في هذا أن الوالد قد يهب هبة لبعض أولاده ولا يتمكن من أن يهب الباقين مثله، ومن المعلوم أن الهبة لأحد الأولاد دون بعض هذا ظلم وجور، وقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقد يحصل من الوالد هبة ولا يتمكن من أن يهب الباقين مثل ما وهب هذا الولد من أولاده، فليس له أن يبقى أو أن يبقي على هذه الهبة، بل عليه أن يستردها وأن يستعيدها حتى يحصل العدل بين الأولاد الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفته، أي بالجور وعدم العدل، حيث قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لوالد النعمان بن بشير الذي أراد أن يشهده على العطية التي أعطاها لابنه النعمان، قال لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث الذي هو العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قائه، يستثنى من ذلك الوالد فإن له أن يعود في هبته. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزبري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال وقال بعض الناس الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله يحتال في ذلك. ما ذكر البخاري رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم القسمة الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي أن الشفعة إنما هي للشريك، الشريك الذي لم تحصل القسمة، الشريك الذي المال مشاع بين الشركاء لا يتميز نصيب هذا من هذا، فإذا باع أحدهما فإن للثاني الذي لم يبع حق انتزاع السهم الذي باعه شريكه من مشتريه دفعا للضرر الذي يكون على الشريك الذي لم يبع، فهذا حق أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم للشريك، إذا باع شريكه من غير علم منه ثم بعد ذلك جعل له حق الانتزاع. وهذا إنما هو في المبادرة، أما أن يعمد في أي وقت وبعد أن يمضي وقت فليس له ذلك، وإنما هذا عند العلم، عند علمه بحصول البيع له حق الانتزاع عن طريق الشفعة، وهذا حق أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم للشريك، إذا باع شريكه سهمه المشاع مع أسهمه فلهذا الشريك الذي لم يبع حق انتزاع ذلك المبيع بالثمن الذي انتقل منه على ذلك المشتري، يعني أن الشريك الذي لم يبع ينتزع حصة شريكه المباع من المشتري بالثمن الذي بيعت عليه به من شريكه. هذه الشفعة، وهذا الحديث يدل على أنها في بين الشركاء، وأنها في المال المشترك الذي لم يقسم، ولهذا جاء في آخر الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني معناها الحديث دل عليه من جهتين، من جهة قول جابر رضي الله عنه إنما جاء عليه السلام شفعة فيما لم يقسم، يعني معناها المال المشاع الذي لم تحصل قسمته بين الشركاء، لم يقتسم الشركاء ذلك المال الذي بينه، قطعة أرض مشاعة لا يتميز نصيب هذا من نصيب هذا، كل متر أو كل شبر منها فإن لأي واحد منهما في حق حتى توجد القسمة. ما يمكن أحد يقول أن هذه القطعة الصغيرة هذه تخصني، لأن أي قطعة ولو صغرت فإن الشريك له نصيب فيها، لأن الحق مشاع ما هو متميز حتى توجد القسمة فيتميز نصيب هذا من نصيب هذا. فحديث جابر هذا يدل على أن القسمة، أن الشفعة إنما هو في الذي لم يقسم، وأنها بين الشركاء، وأنها ليست بين الجيران، وإنما هي بين الشركاء فقط الذين لم تحصل قسمة المال المشترك، وذلك من ناحيتين، في قوله ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فصل الطرق فلا شفعة، هذا أيضا من ناحية ثانية، لأنه جاء بيان ذلك من جهتين، فيما لم يقسم يعني معناه إذا كان مقسوم وكلنا عارف نصيبه لا شفعة إذا باع أحد الاثنين، والثاني في قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وقعت الحدود تميز حد هذا من حد هذا، وصلت هذه القطعة لفلان وهذه القطعة لفلان وتميز نصيب هذا من هذا فإنه لا شفعة. وبهذا يتبين أن الجار ليس له شفعة، لأنه ليس هناك خصام وليس هناك، والطرق مصروفة ومتميزة، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الجيران فيه أشياء مشتركة بينهما، كأن يكون هناك طريق يخصهما وليس لهم فيه مشارك، فإن هذا مشترك يعني تحصل به الشفعة وتعتبر به الشفعة، لأن الاشتراك موجود في الطريق الذي يوصل إلى المالين أو إلى القطعتين المملوكتين، فإذا كان طريقهما واحد أو كان المسيل واحد، يعني مثلا الماء الذي يأتي يسقيهما هو واحد، يعني يحصل فيه نزاع ويحصل فيه اختلاف، فالشفعة جاءت للابتعاد عن وجود اختلاف يعني يكون بينه وبين الشريك الجديد الذي يأتي، لأن شريكه الأول مشى هو إياه على ما مشوا عليه، لكن كونه يأتي واحد جديد قد يترتب على ذلك مضرة، فشرعت الشفعة حتى يدفع الضرر عن الشريك. فإذا الجار يمكن أن يكون له شفعة فيما إذا كان هناك أمور مشتركة بين الأرضين المملوكتين، بأن يكون مسيرهما واحد وأن الماء الذي يأتي مشترك بينهما من ناحية مجرى الماء الذي يأتي للسير، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطريق الذي يؤدي إليهما معا، بحيث أن يكون هناك قطعة من الأرض تدخل وهي مشتركة بينهما وتدخل إلى بابي الأرضين، فإن هذا الطريق المشترك بينهما أيضا يجعل لشريكه حق الشفعة حتى لا يحصل النزاع في هذا القدر المشترك، في هذا القدر المشترك. وإذا فالحديث يدل على عدم الشفعة للجار، بكونه جارا فقط، لأن كل عارف نصيبه، كل قد عرف نصيبه، وكل عرف ما يستحقه. ثم أشهر وقال بعض الناس، قال وقال بعض الناس الشفعة للقوى، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من 100 سهم، ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. ثم ذكر البخاري قال بعض الناس أن الشفعة للجوار، يعني الشفعة في الجوار، وهذا كما هو معلوم مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن الجار نصيبه متميز والحدود معروفة والجدار يفصل بينهما، وقد يكون هناك جدار، وليس بلازم يكون الجدار، المهم أن يكون نصيب هذا متميز ونصيب هذا متميز بالحدود، سواء الحدود التي رسوم وعلامات أو جدران تفصل بين هذا وهذا، الحق متميز، لأن كل واحد منهما يعرف نصيبه ومتميز ومستقل بنصيبه. ثم قال إن هذا أنه عمد إلى ما شدده فأباح لشريكه أو لهذا الذي يريد أن يشتري ويريد أن يتخلص من الشفعة، من شفعة الجار أن يشتري سهم من 100 سهم، يعني بدل ما يشتري الأرض أو نصيب هذه القطعة كلها، بدل ما يبيعها كلها يبيع سهم من 100 سهم، حتى يأتي هذا الشخص الأجنبي البعيد عن الجيران وينزل في هذا السهم 100 سهم. طبعا الجار يعني سهم 100 سهم، يعني قد لا يهتم له ولا يبالي به، سهم 100 سهم يعني أمره بسيط، يعني فإذا ملك وصار له سهم 100 سهم عند الكبيع 99 سهم، لأنه صار مالكا لهذا السهم، فلا يكون للجار الشفعة فيما بعد، لأنه سقط استحقاقه لكونه لم يأخذ ذلك السهم الذي اشتراه ذلك المشتري الأجنبي، فله أن يحتال في ذلك، يعني إلى أسقاط الشفعة في الجوار، يحتال في إسقاط الشفعة في الجوار بهذه الطريقة، بأن يأتي شخص أجنبي يريد أن يبيعه هذه الأرض اللي هي أرض الجار، يبيعه ولا يعني يصير لجاره شفعة، فيبيعه سهم واحد من الأرض، سهم واحد، هذا السهم لا يطمع فيه ولا يكترث منه ولا يهتم به، فإذا باعه وملكه صار شريكا هذا المشتري الأجنبي، فعند ذلك يشتري بقية الأسهم اللي 99 سهم من 100 سهم، فتتبع ذلك السهم الذي ملكه أولا. فقال بعض الناس الشفعة في الجوار، ثم عمد إلى هذا الذي سوغه واتخذ أو جعل الحيلة في عدم الشفعة، وذلك بأن يبيع سهما واحدا ثم يبيع بقية الأسهم عليه بعد أن يستقر ملكه، ولا يكون للجار حق الشفعة فيما بعد إذا لم يحصل منه الشفعة في الأول اللي هو في السهم الواحد الذي لا مطمع فيه ولا يكترث به ولا يهتم منه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت عمرو بن الشريف قال جاء المسور بن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على منكبه، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داري؟ فقال لا أزيده على 400، إما مقطعة وإما منجمة. قال وأعطيت 500 نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أولى بسقط ما بعتها، أو قال ما أعطيتك. قلت لسفيان إن معمرا لم يقل هكذا. قال لكنه قال لي هكذا. قال وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم ولا يكون للشفيع فيها شفعة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث المسر بن المحرمة أنه قال جاء إلي عمرو بن الشريف. قال عمرو بن الشريف جاء المسر بن المحرمة فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داري. إلا عمرو بن الشريد يقول جاء إليه المسور بن محرمة ووضع يده على منكبه وذهب وإياه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وإلى أبو رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال للمسور ألا تأمر هذا أو ألا تقول لهذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري, يعني وهو جار له. فقال لا أشتريه. يقول سعد لا أشتريه إلا 400 منجمة أو مقطعة, يعني معناها أنها على نجوم على مقسطة ليست نقدا تدفع جملة واحدة. فقال إنني قد أعطيته 500 نقدا أو أكثر, وأيضا ما هي منجمة, يعني في فرق بين الطلب الذي كان عنده أولا والذي حصل أخيرا. الأول أعطي 500 وأيضا نقدا, وسعد يقول أنا أخذه 400 منجمة, يعني معناها أنها مفرقة على, على, على أزمان مختلفة, يعني تحل على أقساط ما تكون نقدا. ومن المعلوم أن الحظ للبائع أن يكون بالأكثر وأن يكون بالنقد, أن يكون بالأكثر وأن يكون بالنقد أحسن له من أن يكون أقل وأن يكون أيضا مع كونه أقل أيضا مقسط, مع كونه أقل كونه مقسطا. فباعه إياه وقال إنه لولا أن قال الجار أحق بسقبه ما أعطيتك أو ما بعتك, يعني معناه أنه لاحظ حق الجوار وأعطاه يعني باعه عليه ولم يرى أن يبيعه على غيره من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه. وهذا الحديث قد يستدل به على شفعة الجوار, لكن إذا جمعنا بينه وبين الحديث المتقدم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصفت الطرق فلا شفعة, فإذا وقعت الحدود وصفت الطرق فلا شفعة, يدلنا على أنه لا شفعة للجار. وإذا يحمل ما كان أو ما يتعلق بهذا الحديث على الأولوية وعلى مراعاة حق الجوار, وأن الإنسان إذا أراد أن يبيع فليعرض على جاره, فقد يكون بحاجة إلى هذا الشيء فيملكه دون أن يأتي أحد ولا يتمكن من الوصول إليه عن طريق الشفعة. فمن حق الجار على الجار أن يخبره وأن يعرفه برغبته في البيع, وحتى لا يأتي جار قد يكون ليس من مصلحة له أن يأتي إليه فيناله به بسببه مضرة. أو كذلك أيضا يكون في شيء مشترك بينهما, هذا يكون باب أولى. إذا كان شيء مشترك بينهما فمن باب أولى, يعني كان يكون الطريق واحد أو المسير واحد أو ما إلى ذلك. قال وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. ثم قال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة, يعني معناه أنه يتسبب في عدم حصول الشفعة من الجار أو من الشريك, حصول الشفعة من الجار, فإنه يعمد إلى أن يهب البائع للمشتري. نعم، يهب البائع للذي يريد أن يشتري، الأجنبي الذي ما هو بالجهر ولا هو بالشريك. يعني يأتي إلى شخص أجنبي تنتزع منه بالشفعة لو اشتراها بالشراء، فيهبها إياه هبة، يهبها إياه هبة، ثم ذاك يعوضه عن الهبة حيلة على إسقاط الزكاة، لأن الهبة طبعا ما لها علاقة في الشفعة، لأن إنسان يهب هبة خلاص ما له، أن الشفعة هي في البيع فقط. فإذا وهب إنسانا شيئا معناه أنه ملكه ذلك الموهوب له، ولا يبقى للشريك الذي يريد أن ينتزع أو الجار الذي يريد أن ينتزع لا يبقى له حق، فيتواطأ معه على أن يهبه على أن ذاك يعوضه، فتكون حيلة على إسقاط الزكاة، إسقاط الشفعة، فتكون حيلة على إسقاط الشفعة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبي رافع أن سعدا ساومه بيتا بأربعمائة مثقال، فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسببه لما أعطيتكه. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمرو بن الشريد الذي يروي عن أبي رافع وعن سعد بن وقاص أن أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساوم سعد بن أبي وقاص أرضا له وكان جارا له وكان طلبها منه بأربعمائة مثقال وأعطاه إياها. وهذا مختصر أكثر من الذي قبله، لأن الذي قبله قال له إنني أعطيت بها 500 درهم وأنها ناجزة حالة، وهو طلب أن تكون منجمة وأن تكون مؤجلة فأعطاه إياها، وقال إني لولا أني سمعت رسول الله يقول الجار أحق بسبق به ما بعتك، ولكن هذا قياما بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من مراعاة حق الجيران، وأن الإنسان يراعي حقهم ولو كان بأقل من غيرهم، لأن هذا من الحقوق التي يكون بين الجيران أن يحسن بعضهم إلى بعض. وقد عرفنا فيما مضى عظم حق الجار وأنه عظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فهو مثل الذي قبله إلا أنه أقصر منه. قال بعض الناس قال وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين، يعني على الصغير، لأن الكبير قد يستحلف أنه يعني ما تواطأ معه وما اتفق معه لأنه كبير وتطلب منه اليمين، أما الصغير فإنه لا تطلب منه اليمين لكنه يمكن أن يملك الذي هو الصغير. الملك يعني يكون للصغير والكبير، لكن اليمين ما تطلب إلا من بالغ ومن كبير، أما الصغير فإنه لا يطلب منه يمين، يعني على مواطأته على إعطائه الهبة إنما هي من أجل التخلص من الشفعة. قال باب احتيال العامل ليهدى له. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سدين يدعى ابن الكثبية، فلما جاء حاسبه قال حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هدية إن كنت صادقا. ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، هذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة ديعة. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض الطيف، يقول: اللهم هب اللق، بصر عيني وسمع أذن. بصر عيني وسمع أذني. بصر عيني وسمع أذني. باب شو؟ باب احتيال العامل اللي يهدى. باب احتيال العامل اللي يهدى له. باب احتيال العامل اللي يهدى له. العامل هو الوالي الذي يولى على عمل من الأعمال، مثل الأمير أو عامل الصدقة. هؤلاء يقال لهم عمال، ومثل الموظفين أيضا كذلك هم عمال. والاحتيال احتيال العامل اللي يهدى له يمكن أن يكون بتغاضيه عن بعض الحقوق، أو مواطأة بينه وبين يعني غيره، على أن يعني يأخذ منه بعض الحق على أنه يعطيه يعني شيئا له هو. ورد فيه البخاري رحمه الله حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل على صدقات بني سليم رجل يقال له ابن اللثبية، فلما ذهب وجاء وعند المحاسبة وبيان الأشياء التي جاء بها، وإذا معه أشياء ما أعطاهم إياها، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني الذي أخذه من الصدقات والتي هي حق بيت المال قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه هدية أهديت إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: ألا جلس في بيت أمه فينظر بيت أبيه وأمه هل ينظر أن يهدى له؟ وخطب الناس وقال إنه يستعمل الرجل فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى له أو تأتيه هديته؟ يعني هذه الهدية ما جاءته من أجل أنه فلان ابن فلان، وإنما جاءت من أجل أنه عامل، أو من أجل أنه موظف على العمل الفلاني، أو يقوم بهديته ما جاءت لشخصه، وإنما جاءت لوصفه. ما الهدية ليست للشخص وإنما هي للوصف، لكونه مثلا أمير، أو كونه عامل، أو كونه موظف، أو كونه له علاقة بالناس. فإذا أعطاه الناس هدية ما أعطوه لشخصه وإنما أعطوه لوظيفته، يعني يريدون أن يبادلوه أو يستفيدوا منه ويستفيد منهم، يستفيد منهم ويستفيدون منه. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا جلس في بيت أمه وأبيه وأمه ينظر هل تأتيه هديته؟ يعني هذا الذي جاء إليه ما جاء إليه من أجل أن الناس يعطونه لشخصه، وإنما أعطوه بسبب أنه موظف، أنه عامل. فلو لم يرسل بهذه المهمة وجلس في بيته ما الناس يعطونه؟ وهل كان يعطونه قبل أن يقوم بهذه المهمة؟ أقرأ الحديث الثاني. لا نسمع من أوله. استعمى رجل صلى الله عليه وسلم رجلا بني سليم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم دعاء ابن مسلية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولى لله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ وهذا فيه دليل واضح على أن الهدايا للعمال وللموظفين بسبب الوظائف وبسبب المهمات التي يقومون بها أنها لا تحل وأنه لا يجوز لهم أخذها، اللهم إلا أن يكون الإنسان له عادة بينه وبين هذا المهدي قبل أن يكون في الوظيفة وقبل أن يكون في هذا العمل، حتى هذه موجود بينهما وهذا استمرار لما كان موجودا من قبل، ما جاء بسبب الوظيفة وبسبب المهمة. فإذا كان التهادي موجودا فيما بينهما قبل أن يكون في هذا العمل وأن يكون في هذه الوظيفة فاستمراره لا بأس له، لأنه ما جاء من أجل الوظيفة وإنما جاء من أجل الصلة التي كانت موجودة بينهما، فوجود الوظيفة لا يقتضي أن يمنع أو يمنع من التهادي اللي كانت موجودة من قبل، وإنما الذي يمنع التهادي الذي جاء بسبب الوظيفة الذي جاء من أجل الوظيفة، وكان الباعث عليه الوظيفة والعمل، وكل إنسان يعني صاحب منصب وصاحب مهمة الناس يرجونه ويخافونه يريدون منه ويخشون منه ما يخشون، وهم يريدون أن يحصلوا شيئا من ورائه أو يسلموا من حصول شيء منه، فيعمدون إلى أن يهدوا إليه ليسلموا من شره أو ليستفيدوا منه بحيث أنه يتغاضى عنهم أو يعطيهم شيء، يعني فيهدون له يتغاضى عن حق واجب عليهم فيهدون له في مقابل ذلك. وقد جاء في الحديث هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول هي من جملة الغلول، وهذا الحديث له حديث أبي حميد في قصة ابن مكرية هو بمعنى هذا الحديث الذي هو قول صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. وقد بين وقد حذر عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وقال ما بال أن يستعمل الرجل فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدي لي، هذا جلس في بيت أمه بيت أبيه وأمه فلينظر في هديته. ثم قال قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يحمله يوم القيامة، يعني يحمل ما غل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يحمله ويكون فضيحة عليه. ثم مثل عليه الصلاة والسلام بهذا الغلول ولهذا الذي يؤخذ بغير حق، قال لا يأتي أحد على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها أو بقرة لها ذغاء أو شاة تيعر، يعني تيعر يعني صياح الشاة يقال لها تيعر، يعني هذه أصوات يعني هذه الأنعام، يعني لأن من يأتي بما غل يوم القيامة ويأتي يحمله فيكون فضيحة له، إذا رأه الناس يحمل يعني هذا الشيء عرفوا أنه أخذه بغير حقه فيفتضح على رؤوس الأشهاد، وتكون يعني هذه الشاة يعني يظهر منها الصوت والبقرة يظهر منها الصوت وتلفت الأنظار إلى نفسها بصوتها، عندما يحصل الثغاء والرغاء وكونها شاة تيعر ينظر الناس إلى هذا الذي يحملها فيعرفون أن هذا من الغلول الذي غله والذي أخذه بغير حقه، فهذا إخبار من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ما يحصل في المستقبل وفي يوم القيامة، وأن من يغلل يأتي بهذا الذي غل على هذه الطريقة التي هي حمل ما كان غله وما كان أخذه بغير حقه. ثم رفع يديه حتى رؤي بيضته عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اشهد، يعني أنه قد بلغهم، يعني اللهم اشهد على أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغهم، يعني معناه أنه قد بلغ ما عليه وأدى ما عليه، وأنهم إذا حصل منهم شيء ومخالفة وجاءوا يحملون هذا الذي غلوه على رقابهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه وأنه قد حذرهم وأنذرهم وأعلن ذلك على رؤوس الأشهاد إذ خطب الناس واستشهد الله عليهم وقال اللهم اشهد، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا غاية في كمال النصح، وهو أيضا غاية في كمال في البيان، في كمال البيان عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهو صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس، وهو أفصح الناس، أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال يعني يقول هذا الراوي الذي يعني يقوله يعني أبو حميد يعني بصر عيني وسمع أذني، يعني من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبصرته وهو يتكلم وسمعت أذني، يعني معناه أنه متقن لهذا الكلام الذي قال، متقن وضابط له، يعني بصر عيني يعني معناه أن خطب وسمعته يقول هذا الكلام بأذني وأبصرته عيني وهو يتكلم به، يعني معناه أنه متقن وضابط لهذا الحديث، وأنه متأكد ومتحقق من نطق النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه يراه وهو يحدث به ببصره، وهو ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به يسمعه بأذنه، يعني هذا من باب التأكيد، وهذا من جنس ما سبق أن مر بنا في كتاب الحج حديث أبي شريح الخزاعي، لما عمرو بن سعيد الأشتق لما كان يجهز الجيوش لغزو بن الزوير جاء إليه وحدثه فقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به الغداة من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأوصلته عيناي وهو يتكلم به، يعني معناه أنه ضابط ومتقن للحديث الذي يحدث به. فهذا من جنس قول أبي حميد هنا بصر سمعي بصر عيني وسمع أذني، يعني معناه أنني أبصرت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ويخطب بهذه الخطبة، وسمعته أذناي وهو يحدث بهذا الحديث رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وحرصهم على تلقي السنن عنهم وتأكيدهم لما تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم بمثل هذه العبارات التي تدل على ضبطهم وإتقانهم، ولو لم يقولوها فإنما قالوه حق وصدق، ولا يحتاجوا إلى أن يؤتى منهم بهذا الكلام، ولكن هذا من كمال نصحهم وكمال بيانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. وقال بعض الناس إن اشترى دارا ب20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار ب20,000 درهم وينفذه 9,000 درهم و900 درهم و990 وينفذه دينارا بما بقي من 20,000. فإن طلب الشفيع أخذها 20,000 درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو 9,000 درهم و999 درهما ودينارا، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدار. فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه 20,000. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبيث ولا غائلة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عمرو بن الشريف الذي سبق أن مر والذي يقول فيه أبو رافع رضي الله عنه الجار أحق بسقبه، أورده مختصرا وما ذكر القصة التي جرت في سبيل أو بين يدي التحديث بهذا الحديث، وهي بيعه على سعد بن أبي وقاص أرضا بجواره أو بيتا بجواره، يعني بجوار سعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث لا علاقة له بهذا الباب الذي هو باب احتيال العامل ليهدى إليه، وله علاقة في الباب الذي قبله وهي باب ما جاء في الهبة والشفعة، باب ما جاء في الهبة والشفعة، وهذا يتعلق يتعلق بالشفعة، وهو من جملة أو ما يتعلق بالباب الذي قبل هذا. قد اختلفت النسخ، منهم من قال إن 99 درهما ودينار في مقابل 10,000 درهم، يعني معناه أن فيها بيع وصرف، فيها بيع وصرف، يعني بيع وصرف، صرف درهم دينار يقابل 10,000 درهم، دينار يعني من الذهب يقابل 10,000 درهم، و9999 هذه هي التي نقده إياها، ونقده يعني دينارا في مقابله 10,000، فيكون ذلك يعني تكثر قيمتها على الشريك أو على صاحب الشفعة أو الذي له حق الشفعة، فيترك أو يتخلى عن عن عن عن أخذ بالشفعة لأنها 20، وهي في الحقيقة ليست 20 وإنما هي أقل من ذلك، إنما هي في حدود النصف، والباقي جاء حيلة عن طريق الصرف، وهنه دينار يقابل 10,000 درهم، دينار يقابل 10,000 درهم. قال إيش؟ قال فإن استحقت. قال فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو 9,000 درهم و999 درهما ودينارا. يعني فإن استحقت الدار، يعني تبين بأن البائع لا يملكها وأنها ملك لغيره، وأن البائع الذي باع على هذا المشتري ليس باع ما لا يملك، فإن ومعنى هذا أن البيع بطل، لأنها تبين أن الدار مملوكة لغيره، فبيعه لا محل له، فإنه يرجع إليه ب9,999 التي هي مقابل الدار، والباقي إنما هو صرف، الباقي إنما هو صرف وليس بقيمة. قال لأن البيع حين استحق انتقض الصرف بالدار، فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه ب20,000. فإن وجد، قال فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه ب20,000. فإن وجد بالدار عيبا المشتري وردها عليه فإنه يردها ب20,000. قال فأجاز هذا الخداع بين المسلمين، فأجاز يعني هذا لبعض الناس هذا الخداع بين المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا حفظة ولا غائلة. نعم، يعني وهذا الحديث سبق أن مر، وأنه لا يكون هناك خداع ولا يكون هناك غرر، وإنما يكون بوضوح الناس يكون على بينة ولا تدليس ولا يعني غرر ولا جهالة. الحديث سبق مرة، هذا قطعة من الحديث سبق مرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف أن أبا رافع رضي الله عنه ساوم سعد بن مالك رضي الله عنه زيدا ب400 مثقال، قال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقمه ما أعطيتك. ثم ورد حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع رضي الله عنه في قصة مساومة سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك، لأن أبو وقاص كنية لمالك، أبو سعد سعد بن أبي وقاص أي سعد بن مالك، يعني يذكر أحيانا أبوه بكنيته وأحيانا باسمه في بعض الألفاظ سعد بن مالك وفي بعضها سعد بن أبي وقاص، وكان جارا له وباعه ب400 درهم، وقال لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بساقبه ما بعتك أو ما أعطيتك. والحديث كما عرفنا لا علاقة له في الباب اللي هو باب اهتيال العام اللي يهدى له، وإنما علاقته في الباب الذي قبله كالحديث الذي قبله، وهما طريقان من طرق هذا الحديث، حديث عمرو بن الشريد. المذهب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.